الحمد لله رب العالمين، الحمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز يا حكيم تجعل العسير إذا شئت سهلا. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث عن المزايا الأساسية لكل من الأفعال والأسماء. درسنا مزايا الأسماء، أن الاسم له ارتباطات شكلية، ارتباط بحرف جر يكون بعد أداة نداء تتصل به التعريف، نضع له تنوينا. وأهم مزايا الأسماء الإسناد، مزية الإسناد، أي أن يكون أمامنا اسم، هذا الاسم وحده لا يحقق غرضا، لكن إذا أسندنا إليه خبرا. ولكن ما في الدروس السابقة كان عندنا آية محاضرات. صحيح صحيح، سلام، صحيح، تمام تمام تمام. نعيد أيها الأكارم، يتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات. قلت لكم هذا البحث قد يستمتع به الطالب غير العربي. لماذا؟ سنقول نحن ابن هشام والنحويون يقولون لنا هذا اسم، لما حكمنا عليه بأنه اسم؟ قال سنجد ارتباطا بحرف جر، سنجد اتصال أداة تعريف به، سنجد ارتباطا للتنوين، ارتباط للتنوين، سنجده هذه أبرز مزية. هذا الاسم وحده لا يحقق غرضا، تحقيق الغرض من خلال اسناد خبر له، فهذا الاسم يكون مبتدا. اذا قلت لكم زيد، تقولون هذه الكلمه ليس لها دلاله معينه. زيد محسن، اسند اليه خبر، هذه ابرز مزيه للاسماء. إذا قلت لكم قام زيد، أسندنا إليه القيام. هذه المزايا هي الإسناد لأهمها من اختصاص عالم النحو. أما عالم الصرف حين ينظر إلى الاسم ينظر إلى شكله، فيقول لدينا مفرد، ولدينا مثنى، ولدينا جمع، بعد ذلك يبين لنا أنواع الجموع. حين يأتي إلى المثنى يبين لنا علامة التثنية، حين يأتي إلى الجموع يبين لنا علامة الجمع، هل جمع صحيح الواو والنون، هل جمع لمؤنث أو لما نزيد ألف وتاء، هل جمع تكسير علامته علامة إعراب عادية. هذا الاسم له مزايا عند عالم الصرف في أنه من مزايا التصغير، التصغير، الأفعال لا تصغر، صغر الاسم. مثلا كلمة أب نقول أبي، كلمة ابن نقول بني، هذه من مزايا. عندنا النسب، النسب أيضا من مزايا الأسماء. هذا صفات عالم الصرف. عالم النحو هنا ماذا قال؟ قال يتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات، إحداها الجر، وليس المراد به حرف الجر، لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم، نحو عجبت من أن قمت، عجبت من أن قمت. ظاهر العبارة أيها الأكاري أن حرف الجر قد دخل على حرف مصدري. ما حرف الجر؟ من. ما الحرف المصدري؟ أن. هل نقول إن كلمة أن اسم؟ لا، نقول إن أن وما بعدها مصدر صريح، تؤول بمصدر صريح. قال بل المراد به، المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجر. الآن جاءتنا كلمة عامل، وذكرت بعض الإشارات الموجزة في درس سابق على مصطلحين، المصطلح الأول عامل والمصطلح الآخر معمول، ذكرنا هذا الكلام. عالم النحو بنى قواعد العربية وفق هذا الأساس، العامل والمعمول. لذلك عندنا دراسات واسعة تسمى بنظرية العامل. نظرية العامل يعني مثلا حين نقول بسم الله الرحمن الرحيم، عالم النحو يقول كلمة اسم ما الذي جرها؟ ما الذي جرها؟ الباء. هذا الظاهر. فيما بعد وجدنا في الأندلس بعض العلماء الذين أنكروا هذه النظرية. قالوا من أين لكم أن تقولوا إن الذي أحدث الجر في كلمة باسمي هو حرف الجر؟ فماذا قالوا؟ قالوا الذي أحدث الجر هو المتكلم نفسه. ما رأيكم بهذا الكلام؟ تسمعون أنتم بالمذهب الظاهري؟ المذهب الظاهري كما تعلمون في مجال الفقه وجدنا من يساير هذا المذهب في مجال النحو. في مجال النحو قالوا لما تقولون الباء هي التي جرت الاسم بعدها؟ لا، الذي جر هو المتكلم أثناء نطقه وأثناء كلامه. لذلك ألفوا لنا رسالة صغيرة سماها بعض العلماء من الأندلسيين، سماها الرد على النحاة. الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي. أما هنا نحن مع مجال نحوي خالص. طبعا هذه رسالة رد عليها أيضا، رد على النحاة، رد على هذه الرسالة، ولم يكتب لها الشيوع ولا الانتشار ولا القبول لدى الجماهير من علماء النحو. لذلك ماذا قال هنا؟ قال بل المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجر، سواء كان العامل حرفا أم إضافة أم تبعية، وقد اجتمعت في البسملة. ذكرنا هذا الكلام، تمام؟ كلمة البسملة، وأظن سألتكم ماذا نعني كلمة البسملة. في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم تجد كلمة اسم مجرورة، اسم الجلالة مجرورة، الرحمن مجرورة، هذه كلها مجرورات. ما العامل في كل واحدة منها؟ العامل في الاسم حرف الجر. الآن العامل في اسم الجلالة الإضافة، هناك من قال المضاف هو العامل. الآن كلمة الرحمن العامل أنها جاءت صفة لاسم الجلالة. مبدئيا أنا أريد من طالب العلم أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، اسمي اسم مجرور بالباء على مجره الكسرة، الله الاسم الجليل مضاف إليه، الرحمن صفة أولى، الرحيم صفة ثانية. هذا مبدئيا، لا نغوص في التعليلات. لو كنا في مجال آخر نغوص، ولكن ليس في السنة الأولى. المزية الثانية التنوين. التنوين وهو نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد. من هذه الفقرة أيها الأكارم نريد هذا السطر، مع غيركم نتابع الأسطر التالي. احفظوا لنا التنوين، أنتم تدرسون التجويد. التنوين نون ساكنة، أين أجدها؟ في أول الكلام أو في وسطه أو في آخره؟ في آخر الكلام، صح. هذه النون يا ترى ما شكلها؟ هل هناك موافقة بين اللفظ وبين الكتابة؟ بعض علماء التجويد اتبع طريقة ميسرة مع طلاب مبتدئين. بعض علماء التجويد، ربما أنتم عندكم فكرة عن هذا الكلام الذي سأقوله، بعض علماء التجويد وضع طريقة مبسطة من خلالها يفهم طالب العلم الناشئ القرآن مجودا. مثلا لو قال له عليم خبير، عليم خبير، علم التجويد سيكتب الآن، سيكتب هذه الكلمة، يكتبها بهذا الشكل. ما رأيكم؟ له هدف في هذا الإملاء، له هدف. عليم، علم النحو يقول التنوين نون ساكنة، هذه نون ساكنة نجدها في اللفظ، هل نجدها في الخبر؟ تمام. طب هذا لماذا فعل هذا الأمر؟ غير التعليم. تمام. وربما وجدنا هذه الناحية عند بعض الطلاب الذين يدرسون لغة أخرى. ما رأيكم؟ يسجلون النطق كما هو. أنا أذكر في الصف السابع كنا ندرس اللغة الإنجليزية، تقول مثلا teacher، كلمة مكتوبة أمامنا teacher، teacher هي سين والإتش، ماذا نكتب نحن؟ نكتب teacher. تمام، هذه خطأ، هذه الطريقة خطأ، صحيح أم لا؟ خطأ هذه الطريقة teacher، حتى لكن نسمع الصوت الصحيح، هذه خطأ. ذلك هناك علماء سجلوا تمام الملفوظ كما هو. أما عالم النحو لا، يقول التنوين هو نون ساكنة تلحق الآخرة، آخر الكلمة، في اللفظ لا في الخط. هذا الذي نريده منكم. حين أقول لغير توكيد سيأتينا مثال فيه الفعل المضارع وقد جاء معه نون التوكيد. حتى نميز بين هذين الأمرين نقول من مزايا الأفعال ارتباط نون إحدى نونين التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فيها. سننتقل إلى كلمة أنواع التنوين الذي أدرجناه، ما ذكرناه معكم، هذا للمختصين، لو فيه فائدة لا توسعنا. أنواع التنوين سيذكر ابن هشام عددا قليلا منها. ماذا قال؟ أنواع التنوين أربعة، أحدها تنوين التمكين، هذا مصطلح جديد علينا، تنوين التمكين، كزيد ورجل، وفائدته الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية لكونه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. في السطر الأول أيها الأكارم نقول انتبهوا إلى كلمة زيد أو إلى كلمة رجل. كلمة زيد أو رجل أو فارس أو كتاب أو ما يشبه هذه الأسماء، هل لها حرية مطلقة في المحل الإعرابي ويظهر عليها التنوين في المحلات الثلاث؟ جاء زيد، ما في أي عارض. رأيت زيدا، ما في أي عارض. مررت بزيد. إذن حين قال هذا التنوين ماذا نسميه؟ قال تنوين التمكين، نجده في الأسماء المعربة. في الأسماء المعربة كلمة اسم معرب سيقابله اسم مبني، تمام؟ اسم المعرب أجده متصرفا في المحلات الإعرابية، في الرفع أخذ العلامة كاملة جاء زيد، في النصب شاهدت زيدا، في الجر مررت بزيد. الآن عندنا بعض الأسماء ليس لها هذا التمكن، مثلا كلمة أحمد. كلمة أحمد اسم علم أم لا؟ نحن نسمي تمام في القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. كلمة أحمد أجدها في حالة الرفع متمكنة، وأجدها في حالة النصب متمكنة، لكن لا أجدها في حالة الجر متمكنة. حين أقول مررت بأحمد، تمام؟ كلمة بأحمد ما فيها هذا التمكن الذي وجدناه في الاسم المعرب. لماذا؟ سيأتينا بحث. وجد العلماء أن كلمة أحمد هذا اسم العلم يشبه الفعل المضارع. حين أقول لكم فلان حمد الله، حمد في الماضي، ما مضارع حمد؟ هو يحمد وأنا أحمد. إذن في مشابهة أم لا؟ اسم العلم شابه الفعل المضارع. الفعل زاد، زاد في الماضي، ما مضارع زاد؟ يزيد. نحن الآن نسمي بكلمة يزيد اسم علم. كلمة يزيد فيها شبه للفعل المضارع زاد يزيد، تمام؟ هذه المشابهة ما فيها تمكن. لذلك في حالة الجر نقول مثلا مررت بيزيد. كلمة يزيد لا نضع لها تنوين. هذا كله أمور صرفية عادية. الثاني تنوين التنكير، قال وهو اللاحق لبعض المبنيات، بعض الأسماء المبنية يلحقها تنوين، قال يسمى هذا تنوين التنكير للدلالة على تنكير هذا الاسم المبني، للدلالة على تنكير هذا الاسم المبني. تقول سبويه إذا أردت شخصا معينا اسمه ذلك، يعني إذا أردنا الذي ألف أول كتاب في النحو نقول سبويه أول مؤلف للنحو العربي. سبويه ما فيها تنوين، لأن غرضي المقصود، غرضي مقصود، هذه واحدة. وتقول إيه بمعنى جدني، إيه بمعنى جدني، إذا سددت مخاطبة من حديث معين. الآن جاءنا دور التنوين، ماذا قال؟ فإذا أردت شخصا ما أي غير معين اسمه سبويه، أو أردت استزادة من حديث ما أي حديث، نونتهما. نقول مثلا قرأت كتاب سبويه وسبويه آخر. أمامك متحدث، أنت تريد أن تجعله يقف عن حديث معين، تقول له صه. كلمة صه بمعنى اسكت عن حديث معين. إذا أردت أن توقفه على كل الأحاديث، يعني أن ترجمه حتى يسكت نهائيا، تقول له صهين صهين. إذا دلالة واحدة، دلالة إيش؟ تنوين التنكير. هذا النوع الثاني. أيضا هذا صنان، يعني أنا أريد أن ندعم هذا البحث في بعض الشواهد التي فيها متعة. الثالث تنوين المقابلة، قال وهو اللاحق لنحو مسلمات أو مسلمات، جعلوه في مقابلة النون في نحو مسلمين. عندنا في حالة التنكير مسلم مفرد، الجمع الصحيح مسلمون، جمع الإناث مسلمات، مسلمون مسلمات، ناحية صوتية فقط ليس من ورائها غرض. جاءنا بحث مهم، التنوين الرابع، تنوين التعويض. تنوين التعويض هذا مهم أيها الأكارم. قالوا هو اللاحق لنحو غواش، غواش جمع غاشية، وجوار جمع جارية، جمع جارية، ما جمعها؟ جوار. عوضا عن الياء، الأصل في كلمة غواش غواشي غواشي، حذفت الياء ووجدنا تعويضا عنها من خلال التنوين. جوار أصلها جواري، حذفت الياء وناب عنها التنوين. والياء حرف صحيح أم لا؟ الياء حرف. النوع الآخر أهم، قال ولإذ، أي التنوين الذي يلحق إذ في نحو ويومئذ يفرح المؤمنون. ماذا قال؟ قال عوضا عن الجملة التي تضاف إذ إليها. ابن هشام في غير هذا الكتاب أضاف تنوينا أو أضاف نوعا لاحقا آخر، الثالث إذا تكرمتم أن تسجلوا، تنوين التعويض الذي يأتي عوضا عن المضاف إليه، الثالث التنوين الذي يأتي عوضا عن المضاف إليه. واضح؟ من ضمن الرابع، ابن هشام أتى بنوعين من أنواع التنوين، نضيف نوعا آخر وله فائدة ومهم. التنوين الثالث أيها الأكارم هو التنوين الذي يأتي عوضا عن مضاف إليه، كقوله تعالى، كقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، وقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أين الشاهد في الآيتين؟ كل. الآن سؤال، لو ما عندنا تنوين ما رأيكم؟ لو ما عندنا تنوين ماذا يقول المفسر؟ كل إنسان، كل رجلين، تمام؟ كل امرأة، إذن كل يعمل على ذلك. جاءنا التنوين فناب مناب ماذا؟ المضاف إليه. في الآية الثانية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضهم، تمام؟ أو على بعض الآخر، تمام؟ هذا التنوين وجدناه أين؟ وجدناه في لغة العرب وفي عدد من كتب النعم. نعود إلى الصعوبة التي قد يجدها طالبنا في تنوين التعويض عن جملة. عندنا قاعدة أيها الأكارم، القاعدة أن كلمة إذ وكلمة إذا، كلمة إذ وكلمة إذا تلازم الإضافة إلى جملة، صحيح أم لا؟ في القرآن وفي كلام العرب أن كلمة إذ ترتبط بماذا؟ ترتبط بجملة، وكلمة إذا ترتبط بجملة، هذه الجملة نقول في الإعراب مضاف إليه، صحيح أم لا؟ جملة مضاف إليه. الآن العرب أصحاب بلاغة، من البلاغة العربية أن تحذف الجملة وأن يعوض عنها بتنوين، وهذا التنوين لا يشكل أي غموض لدى السامع. الآية التي أتى بها في الإنسان آية صغيرة تحتاج منا إلى الإكمال. هذه الآية من أوائل سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. هذه الآية فيها بلاغة أم لا؟ في مجال النحو لا نتطرق إلى الإعجاز عن الغيب وهو كلام واسع، في مجال النحو أين بلاغة فيها؟ في مجال النحو غير أنت زميلنا، أين البلاغة في هذه الآية في مجالنا؟ في مجال درسنا طبعا. ما هي الجملة؟ ويوم إذ يغلب الروم الفرس، ويوم لحظة ويوم إذ يغلب الروم الفرس أو فارسة، كما يفرح. أين الجملة؟ من أين نشعر بالبلاغة؟ نشعر بالبلاغة إذا بدأنا الآية من جديد. الآن نحن عرفنا هذا الأمر وأنه مطوي صح التعبير، صح؟ هذه الجملة مطوية أم لا؟ مطوية، محذوفة، مخبوءة. تظهر البلاغة إذا أعدنا قراءة الآية. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذن. يوم إذن، يوم إذ يغلب الروم في كرسى. ما الجواب؟ هذا المعنى هل أشكل على سامع ما؟ ما أشكل ذلك في اللغة العربية؟ عندنا حذف وعندنا تعويض، ما رأيكم؟ أمر متعادل. كل أبحاث النحو العربي فيها هذين الأمران. الأمر الأول الحذف لأجل بلاغة، ثم وجود دليل أو تعويض. العوام يقولون يجرح ويداوي، ما رأيكم؟ كلام سليم. يجرح ويداوي، هذا ماشي تمام. يجرح ويداوي، هذا الكلام في كلام عند النحويين الحذف والتعويض. الحذف والتعويض. لذلك ما وجدت هذه الجملة، ماذا عوض عنها؟ تمام. في سورة الواقعة طبعا آية واحدة أنتم تقيسون عليها، تمام؟ تقيسون مثلا الآيات التي فيها حينئذ بعد إذن وما شابه ذلك. القرآن في سورة الواقعة في آخر الآيات حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ. لو ما عندنا التنوين، لو ما عندنا التنوين كيف تكون الآية؟ في غير القرآن. وحينئذ تبلغ الروح الحلقومة، ما وجدنا هذه الآية، وجدنا هذا تنوين، قال تنوين التعويل، وله كلام رائع جدا، يعني له فائدة، فائدة الاختصار. صح؟ هذه الأنواع أنواع موجزة جدا، قد يستثمرها عالم التفسير فيجد كلمة في القرآن الكريم فيها التنوين، فيبحث عن أسرار التنوين في الآية. مثلا في القرآن الكريم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمولا. مقاما في الصناعة نقول مقاما، هذا تنوين التمكين، صحيح؟ تنوين التمكين. الآن الأمر الذي أضافه هذا التنكير ما هو؟ عند المفسر ماذا يقول المفسر؟ التعظيم، التعظيم. ما بدأتم بالتفسير؟ ما في تفسير؟ حين نسمع قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، بأي صيغة جاء؟ تمام، حسنة. يقول المفسر: هذا التنوين يراد منه التعظيم، يعني حسنة عظيمة. في الحديث الشريف الذي هو من معين الآية القرآنية، الحديث الذي يردده المؤمن وهو يسمع الأذان، نقول كما جاءت رواية صحيح البخاري: وبعثه مقاما محمودا. ما أسرار كلمة مقاما وقد جاءت بصيغة التمكين؟ التعظيم، وأنه مقام لا يحيط به وصف ولا يتمثله خيال. هذا الذي نريده من طالب الشريعة. صحيح نحن أمام دراسة نظرية، ولكن نريد أن نستثمر بعض هذه الدراسة النظرية في أمور بلاغية لفهم القرآن الكريم. لا، هذه هاي تحتاج إلى محاضرتين. ما أسرار كلمة إناثا؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هنا ما قالوا التعظيم، هنا ما قالوا التعظيم، ما قالوا، ما قال أحد من المفسرين أن كلمة إناثا يراد منها التعظيم، لا، قالوا يراد منها ماذا؟ الإبهام. بعد ذلك هنا جاءت كلمة الذكور معرفة بأل، جاء دور علماء البلاغة. هذه الآية تحتاج إلى محاضرتين، نحن في مجال آخر. قال: وهذه الأنواع الأربعة مختصة بالاسم، هذه الأنواع الأربعة مختصة بالاسم. الآن ما سأقرأه من هذين النوعين عن التنوين للاطلاع، تمام؟ قال: وزاد جماعة تنوين الترنم وهو اللاحق للقوافي المطلقة. الآن طالبنا في هذا المجال لا يعرف مصطلحا من مصطلحات علم خاص اسمه العروض. تعرف العروض؟ ما معنى العروض؟ أيها الأكارم، حين نقول النحو ميزان للكلام العربي، عندنا علم آخر اسمه العروض، ميزان للشعر، تمام؟ وعندنا علم خاص اسمه علم القافية. علم خاص، كيف نجد علم النحو؟ عندنا علم خاص اسمه علم القافية. عالمنا يدرس أواخر الكلمات في البيت الشعري، آخر كلمة في البيت طبعا لها ضوابطها. آخر الكلمة ما حركاتها؟ ما شكل الحرف الأخير؟ هل هو مطلق؟ حين أقول مطلق أي خال من السكون ونهايته إما الألف أو الواو أو الياء. حين أقول مقيد قافية مقيدة أي نهايتها السكون. الآن حين قال وأضاف جماعة، الآن مجال عالم عروض. الآن هذه الأمور سأدرسها للإطلاع تمام، وإن كان من المناسب أن نتجاوزها، لكن في البيت الثاني فائدة. قال وزاد جماعة تمرين الترنم. كلمة الترنم ماذا توحي لكم؟ الإنشاد الذي فيه متعة، فيه طرب تمام، فيه صفاء صح، ترنم. قال وهو اللاحق للقوافي المطلقة التي نهايتها الألف والواو والياء والخالية من السكون. قال أي التي آخرها حرف ند، كقوله أقل اللوم عادل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب. هذا الإنشاد، هذا الإنشاد ما فيه ترنم. لماذا؟ أطلقت كلامي هكذا. الآن جاءنا نوع آخر من الإنشاد وهو الشاهد. الشاهد حين سمعوا بعض المغنين، هذه كلمة المغني لها تسمية دقيقة من أين جاءت كلمة المغني. قال أو أنشد أحد المغنين أقل اللوم عاذل والعتابا، ماذا فعل؟ قلبنا الألف إلى النون. أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت، في رواية أصبت، وقولي إن أصبت لقد أصابا. هذا الترنم تمام، ووجود الغنة، وجود الغنة، من هنا جاء تسمية المغني، من وجود الغنة، الغنة التي يحدثها في صوته سمي مغنيا تمام، من كلمة الغنة. وأنتم عندكم بحثان مهمان، الإدغام بغنة والإدغام بلا غنة. البيت الآخر ماذا قال؟ قال الأصل العتاب وأصاب، فجيء بالتنوين بدلا من الألف لترك الترنم. ترك الترنم من خلال الألف مع الترنم من خلال النون. قال وزاد بعضهم التنوين الغالي. ترى كلمة الغالي هل هي بعكس الرخيص؟ الزائد عن حد البيت الشعري، الغالي أي الزائد عن حد الوزن الشعري. قال وهو اللاحق للقوافي المقيدة زيادة على الوزن. ومن ثم، إذا قلت لكم ومن ثم صح عن خطأ؟ خطأ لما؟ من حرف جر، ثم أي من هنا، ثم ظرف، هذا خطأ ينتشر على ألسنة الكثيرين، يقولون ومن ثم، خطأ كلمة ومن ثم خطأ، ما الصواب؟ ومن ثم أي ومن هنا، ومن هنا كلمة ثم هنا إشارة إلى الزمان أو المكان، صحيح أم لا؟ ذلك في القرآن الكريم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، صح أم لا؟ ذلك انتبهوا للخطأ. ومن ثم سمي غاليا أي مجاوزا للوزن. أتى ببيت من الشعر، هذا البيت فيه فوائد في النحو وفي العروض وفي البلاغة وفي المجتمع الذي يريد صاحبه الزواج. أكثر واحدة سريته الآخرين. كقول الشاعر قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وين. قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وين. عالم العروض يقول سمعنا من ينشد هذا البيت على النحو التالي قالت بنات العم يا سلمى وإن ماذا فعلت؟ أضفت نونا ثانية قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن. هذا الذي يريدونه. هذه فائدة صوتية. الآن الفائدة النحوية حرف واحد أدى مدلول كلام طويل. أيها الأكارم، الفائدة الأولى في هذا البيت أن عالم النحو يأتي به شاهدا على نوع من أنواع التنوين، هو التنوين الغالي أي الذي يجاوز الوزن الشعري. هذا رقم واحد. ثانيا، هناك فائدة في مجال النحو، وحين أقول النحو والبلاغة معا، الفكرة حول هذا البيت. شابة اسمها سلمى، جاءها خاطب. هذا الخاطب عرفتم أوضاعه أنتم؟ هو أكثر معدم، نقول معدم يعني ما عنده شيء. ما جواب هذه الفتاة؟ هل رضيت أم رفضت؟ رضيت. تمام. الآن أمامها بنات العم، هؤلاء ألم يجدوا استغرابا منها؟ صح أم لا؟ قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما. قالت وإن، تمام. كلمة وإن هنا البلاغة في النحو، صح أم لا؟ كلمة وإن بلاغة نحوية. ماذا نجد وراء كلمة وإن؟ وإن كان فقيرا معدما رضيت. بلاغة عالية أم لا؟ صحيح أم لا؟ بلاغة عالية. هذه البلاغة العالية هل وجدنا أمثالها في القرآن أو في الحديث النبوي الشريف؟ يعني لا نريد أن ندرس كلاما نظريا دون أن نجد له الشواهد من القرآن أو من الحديث النبوي الشريف. ودرس النحوي ما فيه شواهد القرآن عندي ليس بدرس. عندي درس نحوي ليس فيه شواهد قرآنية أو من الحديث النبوي الشريف ليس بدرس. في درس سابق سجلت لكم على السبورة وأنا قد يظن بعض الطلاب أن هذا لغز. من حل هذا الكلام؟ مين جابك عليه؟ يعني من أين عرفت الإجابة؟ من السياسة الحديث الرد على الأذان. أيوة، كان صلى الله عليه وسلم الرد على الأذان. أيوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسمع المؤذن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا، وأشهد أن محمد رسول الله وأنا وأنا، يقول وأنا وأنا. أين هذا الكلام؟ يا ابن التوثيق، كل أمر يأتي به المدرس أو الطالب تقولون المصدر كذا وكذا. هذا الكلام من سنن أبي داود، تمام، من سنن الإمام أبي داود. كلمة وأنا، أي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. هذه البلاغة العامية، هذه واحدة. في درسنا الشاعر الفصيح أتى بكلمة إن الشرطية، تمام. الآن دوركم في أن توجدوا بعض الشواهد التي فيها كلمة وإن، والسامع العربي يسمع مباشرة عن رسول الله ويفهم عن رسول الله، أو الشواهد التي فيها نهاية الكلام فمن، نهاية الحديث فمن، وراء كلمة فمن أمامها شرط ووراءها جواب. ما رأيكم؟ هذا من مهمتكم. سطر واحد أيها الأكارم، أو لا والله نعود بعد الصلاة مباشرة إذا تكرمتم، تمام، مباشرة. لتتبعن سنن من كان قبلكم. سألوا الصحابة قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، كلمة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا البيت ونعود إليه مرة ثالثة، قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما. قالت وإن فيه شواهد متنوعة، شاهد في مجال الدراسة الصوتية أتى به ابن هشام هنا ليبين لنا أن لدينا نوعا من أنواع التنوين اسمه التنوين الغالي، أي الذي يتجاوز الوزن الشعري. شاهد آخر في مجال النحو والبلاغة، في مجال النحو والبلاغة حذف فعل الشرط والجواب معا. أين فعل الشرط؟ وإن كان فقيرا معدما رضيته. الشاهد الآخر أنتم تبحثون عنه، شاهد الاجتماعي أو الذي يتعلق بمكارم الأخلاق. هذه سلمى حين رضيت بهذا الزوج أو بهذا الخاطب رضيت به لفتوته، لوفائه، لخلقه، فهل تلام على هذا الاختيار وهذا الرضا؟ لذلك سنرد آراء من بنات العم، صحيح أم لا؟ رضيت به لعدد من الصفات، لأخلاقه، لحميته، لغيرته، لوفائه، فهل تلام؟ أبدا لا تلام. قد تختار صاحب الملايين ويدور الزمان دورته ويصبح فقيرا معدما. هذه الحياة مقبول أم لا؟ تمام. إذن الوظيفة لكم أيها الأكارم، وظيفتكم أن نبحث عن بعض الأحاديث النبوية التي فيها عبقرية الإيجاز، الأحاديث التي نجد في نهايتها وإن السامع مباشرة يفهم أن وراء هذا، وراء كلمة إن، فعل الشرط وجواب الشرط، أو كلمة فمن، أحاديث في غاية البلاغة وفي غاية الروعة. تمام؟ هذه وظيفتكم. وحين أقول للطالب أنت أمام وظيفة، لي غرض منه، ليس الغرض أن أطلع منه على هذا الحديث، هدفي أيها الأكارم أن يكون المدرس مرشدا موجها يعطي الطلاب مفاتيح للبحث العلمي في القرآن، في الأحاديث النبوية، في كتب النحو، في كتب البلاغة. تمام؟ هذه غايتي من الوظيفة. لذلك فيها خير أم لا الوظيفة؟ فيها خير. يعني أمر سهل جدا أن أقول لكم الأحاديث التي فيها كلمة وإن هي كذا وكذا. لا، أنتم تأخذون هكذا بيسر وبساطة، لا، لا تجدون المتعة ولا التذوق ولا محبة الاطلاع العلمي. خيرا، قد نجد تنوينا آخر أيها الأكارم الذي يتعمق في دراسة القراءات القرآنية، يجد أن بعض القراءات فيها كلمة سلاسلا وأغلالا. في قراءتنا سلاسلا، فيها تنوين؟ لا. سنجد بعض القراءات فيها هذا التنوين. كيف يوجه هذا التنوين؟ قال يوجه للتناسب في فاصلة الآية القرآنية، الفاصلة، مثلا كلمة أغلالا يناسبها سلاسلا وأغلالا، مناسبة. وعلم المناسبة، مناسبة الصوتية، مناسبة الفاصلة، علم واسع جدا. ذكرت لكم موجزا صغيرا عنه، هذا تنوين آخر اسمه تنوين المناسبة أو التناسب في الفاصلة. طبعا هذه الاطلاع، تمام، قلت لكم هذين بيتان اطلاع. الثالثة من مزايا الأسماء النداء. قال وليس المراد به دخول حرف النداء، لأن يا تدخل في اللفظ على ما ليس باسم، نحو يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. أتى بشاهد من القراءات القرآنية، هذا الشاهد ستجدون اختلافا عن القراءة التي نعهدها نحن. قال في قراءة الكسائي ألا يا سجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، سورة النمل، ألا يا سجدوا، ارتبطت يا بأي كلمة؟ بفعل أمر. فهل نقول ونحن ندرس أن من مزايا الأسماء النداء، هل نقول أن كلمة سجدوا اسم؟ لا. لذلك سنجد لهذه القراءة، وهي قراءة إمام جليل علي بن حمزة الكسائي إمام الكوفيين وصاحب القراءة المشهورة، سنجد لها توجيها. كيف يوجه عالم القراءات أو عالم نحو هذه القراءة؟ يقول: ألا يا أداة نداء، هناك منادى محذوف تقديره ألا يا قومي سجدوا لله. لذلك الاسم المحذوف هو المنادى أيها الأكارم. أما كلمة سجدوا لله هذه جملة جواب النداء. مبدئيا ماذا نقول عنها؟ جملة جواب النداء. وعندنا قاعدة أيها الأكارم، كل نداء يحتاج إلى جواب، صحيح أم لا؟ كل نداء في كلام العرب يحتاج إلى نداء. نحن حين نقول ربنا هذا منادى أم لا؟ نقول اغفر لنا ذنوبنا. كلمة اغفر لنا ذنوبنا جواب النداء، هذه جملة أم لا؟ جملة. جملة جواب النداء مبدئيا نقوله استئنافية، في الإعراب نقول استئنافية. قال: بل المراد كون الكلمة منادة، نفس الكلمة ترتبط في حرف داء، نحو يا أيها الرجل. يا أيها الرجل، لو أتى ابن هشام سامحه الله، لو أتى بكلمة يا إبراهيم يا يوسف يا نوح يا لوط، تمام، قال أفضل. أتى بكلمة يا أيها الرجل، وأتى باستعمالين عن العرب، يا فلو اختصار يا فلان، فلان كناية عن شخص، يا فلو كناية عن يا فلان، فلان اسم. العرب لكثرة استعمال هذا النداء ماذا فعلوا به؟ فصروه. وستأتينا كلمة كثرة الاستعمال، احفظوا هذا الكلام، ستأتينا عبارة كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال عند العربي جعلته يوجز، جعلته يختصر، جعلته يحذف، جعلته يسقط من كلامه، جعلته يجتزئ، جعلته يختزل. كثرة الاستعمال. كلمة يا فلو اختصار يا فلان، وأتى بكلمة يا مكرمان. يا ترى هل نستعمل هذا التعبير نحن؟ قديما قديما حين قالوا يا مكرمان الكريم الواسع الخلق له هذه التسمية، يا مكرمان، تمام، يا مكرمان. العبارة السهلة يا كريم، صحيح، يا سخي يا جواد. أما لاحظوا العربي أيها الأكارم عنده تصور، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كلمة مكرمان أي يا من كرمك وخلقك كريم وواسع وفياض. الآن السؤال لكم، عكس يا مكرمان، لا تتسرع. نعم، عكسها من خلال استعمال العرب. من خلال استعمال العرب، تفضل. يا مبخلة بعيدة جدا. من خلال استعمال العرب، والعرب أصحاب دقة، استعمال الضاد. من؟ وأنتم تعرفون ذلك، لكن تحتاجون إلى تفكير. نعم، أحسنت أحسنت. يا مل أمان، كلنا يسمع ببيت المعري، ببيت المتندي، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم. إذا عكس الكريم اللئيم، ذلك مكرمان عكسها الأمان. أيها الكريم، هنا لا نستطيع أن نتجاوز قاعدة تحتاج إلى توضيح وإلى ترسيخ. عندنا أداة النداء، يا Thank you. الكلام حين أقول اسم وفعل وحرف، هل ترتبط يا باسم وبفعل وبحرف؟ نعم ترتبط باسم، وهذا دورها، ترتبط باسم وهذا دورها. نقول يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم، يا لكذا إبراهيم منادى مفرد عنه، كلام سليم، وهذا درسنا. الآن حين يقرأ أحدنا ظاهرة قوله تعالى يا ليت قومي يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يا ليتنا كذا، تمام. آيات واسعة ارتبط فيها حرف النداء مع حرف، هذا ليت محرف مشبه، ليت حرف. ماذا نفعل هنا وماذا نفعل إذا ارتبط في ماذا؟ في فعل. إذن هنا اسم وهنا حرف، بقي عندنا ماذا؟ بقي الفعل كقراءة كتابي. هنا في هذا الأسلوب هو أسلوب القرآن، لدينا توجيهان. التوجيه الأول نقول يا حرف تنبيه، حرف تنبيه، وكذلك ليس حرف مشبه بالفعل، هذا التوجيه الأول. التوجيه الآخر قال يا ألات نداء، يا ألات نداء، سنتكلم لوجود منادى هنا، يا ناس ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يا ناس، تمام، ليت قوم. سنتكلم بجعل ماذا؟ منادى. وهنا ايضا الا يا قومي اسجدوا لله. اذا اين المنادى هنا؟ محذوف، منادى محذوف. وعندنا في كلام العرب نجد قاعدة، هذه القاعدة هي الحدث والتقدير. الحدث والتقدير، حدث لنا شيء، جاءت بلاغة النحو، جاءت عبقرية البلاغي في التقدير المناسب. لا نقول أي تقدير هكذا، لا، نحن بحاجة إلى تقدير مناسب. نحن أمام حذف، صح أن لا؟ هذا الحذف عند عالم البلاغة كل حذف وراءه دليل، كل حذف وراءه دليل. وأي حذف جاء في كلام العرب دون دليل فهو أشبه بالرجم بالغيب، كل حذف ليس وراءه دليل هو أشبه بالرجم بالغيب. هل أحد يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله، لذلك نحتاج إلى دليل. هنا نحتاج إلى حذف وتقدير. قبل قليل قلت لكم الحذف والتعويض، الحذف والتعويض، حذف وتعويض، هذه مصطلحات أساسية. لذلك هنا أيها الكاري يا المعهود أنها ترتبط في اسم، ما عندنا أي إشكال. غالب النداء في القرآن جاء من خلال نداء الأنبياء مباشرة، صحيح أم لا؟ وإن حذف فالكلام هو الذي يدل على الحذف. وأنتم تعلمون في سورة يوسف جاء النداء يوسف أعرض عن هذا، صح أم لا؟ يوسف أعرض عن هذا. الآن مبدئيا نقول حتما أداة النداء محذوفة، صح أم لا؟ يا يوسف أعرض. الآن يأتينا عالم البلاغة ليبين لنا أسرار الحذف، يقول لقرب يوسف من الله سبحانه وتعالى لم يحتج معه إلى كلمين يا. هذا توجيه عالم البلاغة. طبعا لكم الحق في أن تقبلوا ولكم الحق في أن تناقشوا هذا الرئيس. هذه الفكرة أساسية، تمام؟ هنا دخلت يا على الاسم، ما عندنا أي إشكال. يا ليس تحتاج إلى توجيه أو قراءة الكسائي. الآن ماذا قال؟ الرابعة، المزية الرابعة للاسم أيها الأكارم أن ترتبط به للتعريف، ترتبط به للتعريف. هنا أقول كتاب، أدخل عليها للتعريف، صحت أم لا؟ صحت. إذا قلت لكم يدرس، هل يصح نقول هل يدرس؟ لا. تمام. إذا من مزايا الأسماء ارتباط ال التي تدل على التعريف. بعد عدد من الدروس سيأتينا بحث كامل، هذا البحث هو المعرف هكذا للأداة، المعرف الأداة المقصود معرف ال، هو أنواع ال الجنسية ال العهدية وهي أنواع ال الزائد اللازم كلمة الذي، عندنا ال الموصولة، ال الموصولة، كلمة الموصولة أي ال التي نشتم منها رائحة الاسم الموصول الصريح الذي أو الذي أو الذين. لكن حين نسمع إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، نقول كلمة المصدقين، كلمة ال فيها هل لها أصل؟ إن المصدقين هل لها أصل؟ يقول عالم النحو نعم، هل هنا نابت عن إن الذين تصدقوا، نابت عن اسم موصول صريح. تمام. حين نقرأ والبحر، والبحر المسجور، المسجور، نقول ال نابت عن اسم موصول صريح الذي سجر، والبيت المرفوع، والبيت المعمود، والبيت المعمود، والبيت المعمود، أقول المعمود ال جاءت تمام فيها رائحة الاسم الموصول الذي عمر، تمام، والسقف المرفوع، والسقف المرفوع، المرفوع الذي رفع. ذلك عند عالم النحو هذه أنواع، أنواع الجنسية. حين نقرأ والعصر، إن الإنسان، هل هنا دلالة على واحد؟ ما رأيكم؟ وما السبب؟ إن الإنسان الذي خسر دلالة على واحد فقط، فلان أو فلان، على الكل، صحيح. ما ضابطها؟ ضابطها أن نضع بدلها كل. لذلك نقول والعصر، إن كل إنسان لفي خسر. كلام سليم أم لا؟ هذا رقم واحد. ثانيا، حين نجد الاستثناء إلا الذين، قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال، يقول الإنسان مفرد، فكيف جاء الاستثناء من كلمة إلا الذين؟ الذين جمع أم لا؟ إذا تبادر إلى أذهاننا هذا السؤال، كيف الإجابة؟ الإجابة إن كلمة ال في الإنسان تدل على الجنس، وحين أقول تدل على الجنس فيها عموم، وال تنوب عن كلمة كل. والعصر، إن كل إنسان الذي خسر إلا الذين، هذا كلام سليم أم لا؟ استثنينا الذين من عموم، هذه قاعدة. الآن ابن سام حين قال من مزايا الأسماء نجد فيها الجنسية أو العهدية، كلام طويل، أو الزائدة، قال ما عدا ال الموصولة. ماذا قال؟ قال ال غير الموصولة كالفرس والغلام. فأما الموصولة، ال التي فيها رائحة الاسم الموصول، فقد تدخل على الفعل المضارع كقوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته. هذا البيت صعب علينا، تمام. ذلك هذا البيت للاطلاع، لماذا أتى به الشاعر؟ لماذا أتى به عالم النحو؟ وجدوا أن الفرزدق وجد حكما فضل جريرا أو الأخطل أو شاعرا آخر فضله على الفرزدق، والفرزدق هذا الشاعر صاحب أنفة وصاحب عز لم يرتضي بهذا الحكم. ماذا قال له؟ ما أنت بالحكم الترضى، هكذا تطلع الترضى حكومته، أصل العبارة ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. ذلك كلمة ترضى اسم أم فعل؟ فعل مضارع. هذا للأطلاع. الخامسة أبرز مزية للأسماء الإسناد إليه. عندي اسم، هذا الاسم تمام دلالته أن أسند إليه خبرا. قبل قليل قلت الله ربنا، الله اسم، لماذا أسندنا إليه الخبر؟ نقول خلق الله السماوات والأرض، أسندنا إلى اسم الجلالة الفعل خلق. هذه أبرز مزية، وهذه ستستمر معنا في دروسنا كلها، مزية الإسناد، وسنتحدث عنها في كل درس. قال الإسناد إليه وهو أن تنسب إليه ما تحصل به الفائدة، تحصل بمعنى تتم. وذلك كما في قمت، أين المسند إليه؟ قمت التاء، التاء. وأنا في قولك أنا مؤمن، كلمة أنا هي الاسم، طبعا من حيث الشكل هي ضمير، أنا هذا اسم، مؤمنون خبر، أسند إليها الفعل. ماذا قلت؟ لا، أسند إليها الفعل، أسند إليها الفعل. هذا ما يتعلق بمزايا الأسماء. مزايا الأفعال فصل ينجلي الفعل بأربع علامات سنقرأها بإيجاز، وتحتاج إلى تفصيل في درس آخر إن شاء الله. أريد أن أدعم الطلاب بآية قرآنية، من يتطوع يكتب لنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. حافظ الآية؟ نعم، بس خليكم معي أنتم لو سمحت. الاطلاع، نعم، الذي قبله الاطلاع. خليكم معي إذا سمحتم. ينجلي الفعل بأربع علامات. الآن سيحدثنا ابن هشام عن مزايا الفعل. كيف أعرف أن هذه الكلمة هي اسم أم فعل؟ قال إذا أردت أن تتبين مزايا الأفعال فمزايا الأفعال بكاملها، بكاملها. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه سبيلي على الله سبحانه، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وسبحان الله وما أنا من المشركين. خليكم معنا إذا سمحتم. ينجلي الفعل بأربع علامات. ينجلي بمعنى يتميز. إحداها تاء الفاعل متكلما كان كقمت، أو مخاطبا نحو تباركت. أتى ابن هشام بكلمتين، كلمة قمت قال هذا الفعل، لما؟ لارتباطه بتاء التأنيث، تاء الفاعل، صحيح تاء الفاعل. أو مخاطبا نحو تباركت. هنا سنضيف رأيا لعالم العقيدة، من يعرفه؟ عالم العقيدة حين يأتيه الفعل تبارك يقول هذا الفعل لا يطلق إلا على اسم الله تعالى. ما رأيكم؟ عالم العقيدة. متعة النحو أن ندخل أو أن نطعم البحث في حديث شريف، علم أصول، عالم عقيدة، تمام؟ هذا غنى الدرس. لذلك عالم العقيدة يقول الفعل تبارك لا يسند إلا إلى الله تعالى. لذلك ما عندنا عبارة تبارك زيد أو تبارك عمر أو فلان، أبدا. صحيح ام لا؟ صح تمام. لا تطلق، لا تطلق، وتأكدوا من ذلك. تمام. مجالنا بورك، نعم بورك ما فيه المجهول، اما تبارك هل وجدنا حديثا في هذا الاسم في غير الله؟ أبدا. ميزان ذلك عندكم. تمام. بحثنا فيه نقاش، ليس الرأي فقط للمدرس، هي متعة. صح ام لا؟ لا افرض عليكم رأيا، اقول لكم هكذا قال عالم العقيدة، في درس قادم تقولون لا وجدنا كذا، معكم مطلق الحرية جميعا، جميعا لكم مطلق الحرية في ان تستدركوا على المدرس، في ان تخطئوا المدرس، تمام؟ ابدا. في ان تضيفوا على اراء المدرس، لكم مطلق الحرية. اذا هذه المزية الاولى. الثانية تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت. قال فأما المتحركة فتختص بالاسم كقائمة، نقول هي قائمة، كانت قائمة، تمام، ليست بقائمة، هذه ليس لها دخل. فالتأنيث المتحركة نجدها في الأسماء، أما الساكنة أين نجدها؟ نجدها في الأفعال. قالوا بهاتين العلامتين رد على من زعم حرفية ليس، ضعوا ليس بين قوسين، ليس وعسى. وبالعلامة الثانية رد على من زعم اسمية نعمة وبئسة. الآن نحن أمام أربع كلمات يا أيها الأكارم، نحن أمام أربع كلمات، الكلمة الأولى ليس، الكلمة الثانية عسى، الكلمة الثالثة بئس، الرابعة نعمة. هذه الكلمات كيف نظر إليها علماؤنا وكيف وجهوها في المعنى وفي الإعراب؟ إذا عدنا إلى المعاجم العربية، وإذا عدنا إلى كلام العرب من خلال الشعر أو من خلال النثر، سنجد أن الجمهور أطلقوا كلمة فعل على ليس، وكذلك على عسى، وكذلك على نعمة، وكذلك على بئس. فهذه الألفاظ الأربعة عند جمهور النحويين أفعال. لماذا؟ قياس النحويين وهم يبينون لنا مزايا الأفعال، قالوا الفعل ترتبط به التاء، تاء التأنيث، تمام، أو التاء المتحركة. لذلك نقول ليست صحيحة أم لا؟ نقول عسد صحيحة، نقول نعمت، نقول بئست. إذن من خلال هذا الشكل قالوا هذه الألفاظ أربعة أفعال. الآن يأتينا رأي آخر، الرأي الآخر يقول ليس حرف نفي. من أين لكم هذا الكلام؟ وجدوا، وأن هذا الرأي لي، عالم بغدادي اسمه ابن شقير وتابعه الفارسي، وجد في كلام الشافعي مثلا وفي كلام بعض الشعراء قوله ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. ابن شقير هذا العالم البغدادي والفارسي نظروا إلى هذا التركيب ورزقك ليس ينقصه التأني، قالوا ليس حرف نفي. ترى هؤلاء محقون أم لا في هذا التركيب وما يشبهه؟ المعري ماذا قال؟ فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد، ليس تنتظم. الشافعي ماذا قال؟ ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. حين قال الفارسي وابن شقير بغدادي حين قالوا ليس حرف نفي هنا محقون. لماذا؟ كلمة ليس أدت حرف النفي، أدت المعنى، ولا نحتاج إلى أن نتكلف الحديث عن اسم ليس، كلام عادي جدا. لذلك هنا محقون. إذا سألتكم عن الرأي الآخر، لماذا قالوا عن كلمة نعمة أو لماذا قالوا عن كلمة عسى هي حرف، ونحن نعلم أن عسى فعل ماض تمام ناقص من أفعال الرجاء، هكذا نعلم. فمن أين أطلق عليها بعض العلماء الحرفية؟ قالوا عسى حرف. من أين؟ هذه وظيفتكم. رب ليس لها أعمال هنا أبدا أبدا، غير عمل رب. لا. الثالثة ياء المخاطبة كقومي، قالوا بهذه رد على من قال إن هاتي، ضعوا كلمة هاتي بين قوسين، وتعالى اسما فعلين. المشهور عند جمهور العلماء معنى زعمة. تريد معنى زعمة؟ نعم. إيه أحسن. تفضل. يقول بعض الزعمة في شيء لا قبر ولا قبر الزعمة. قديما قالوا زعموا مطية الكذب عند العرب. عند العرب استعملوا زعموا مطية الكذب، هذا نوع من الأنواع السماء. الرأي الآخر كلمة زعم بمعنى قال، كلمة زعم بمعنى قال دون أن نلحقها بصفة ذم أو كذب، واضح؟ يعني لا نريد أن نخصص كلمة زعم فقط في النواحي التي فيها أخذ ورد أو فيها نوع من الكذب. سؤالك جيد تمام. هنا لو عدنا إلى كتاب سيبويه لوجدنا عشرات العبارات. يقول سيبوي وزعم الخليل كذا، زعم بمعنى قال ورأيه كذا، واضح؟ أما هنا أيضا وبهذه رد على أو زعم رد على من زعم، لا نقول كذا ما تمام، بمعنى ادعى أو قال، ادعى أو قال أو تفرد برأي تمام. نحن نستعمل هذه العبارات، أقول لكم مثلا رأي أنا لا أتمكن منه، أقول في زعمي، في زعمي هل استعملتها في كذبي؟ صح؟ نحن نستعمل هذه العبارات، أقول لك هذا في زعمي أو في ظني، صحيحة؟ هذا في زعمي أو في ظني تمام؟ أنا غير متيقن لكن لست كاذبا، واضح أخي الكريم؟ وخاصة من قال بهذا علماء، علماء أصحاب لغة. دعم الفرزخ نفي واحد. دعم الفرزخ. الدعم. دعم الفرزخ بمعنى الدعم. الثالثة ياء المخاطبة كقومي، قالوا بهذه رد على من قال إن هاتي وتعالى اسما فعلين. تفرد الزمخشري وحده وقال كلمة هاتي اسم فعل أمر، وكلمة تعالى أيضا اسم فعل أمر. من أين جاء هذا التفرد؟ الزمخشري حين وجد أن الفعل هاتي ليس له تصرف، أي لا يأتي منه المضارع ولا يأتي منه فعل الأمر، قال إذن هو ملازم لصيغة واحدة كما لازمت أسماء الأفعال صيغة واحدة، فقال في كتابه المفصل، قال هاتي اسم فعل، وكلمة تعالى بفتح اللام، وكلمة تعالى أيضا اسم فعل أمر. بقية العلماء ردوا عليه من خلال أن هذه الصيغة ترتبط بها ياء المؤنث المخاطبة. أمامي الآن فتاة أقول لها تعالي بفتح اللام، الفعل هاتوا، أو للمؤنث ماذا نقول؟ هاتي. وقد وجدنا في الشعر العربي هاتين الصيغتين، في شعر امرئ القيس إذا قلت هاتي نوليني تمايلت، إذا قلت هاتي فعل أمر عند جمهور النحويين، والياء فعل. نقف هنا لندعم الدرس بتبسيط. نحن أول درس إذا تذكرتم وضعنا آية هنا وقلت لكم الضعف طالب، أريد منه التحليل. من يذكرنا بالآية؟ غيرك بدي، ما في غيرك ما شاء الله، تفضل. تمام، ماذا طلبنا من الطلاب؟ التحليل، صحيح أم لا؟ نحن لا ندرس كلاما نظريا فقط، تمام؟ تعالي إلى المعرفة. هنا أيضا سنتابع. الآن الطالب أمامه صفحة أيها الأكارم، من خلال هذه الصفحة سيقول الأسماء، الأفعال، الحروف، هذا رقم واحد. نريد أن نلتقي أكثر، ماذا نفعل؟ الأفعال مضارع ماضي أمر، هذا التقدير الثاني رقم واحد، واضح؟ التقدير الثاني بعد أن ميزنا هنا عندي الأفعال مباشرة طالب سيبتك هنا قسم الماضي، هنا المضارع، هنا الأمر، هذا لأضعف طالب أيها الأكارم، ذلك مأزرة من المتفوقين. قل فعل أمر كاتبها هنا، يعني مثلا فعل أمر. الآن أدعو بدأ بماذا؟ بهمزة. الأفعال المضارعة أدعو. أنا ومن تبعا فعل ماضي، تبع فعل ماضي، سبحان الله وما أنام إلا فيه، تمام؟ هذا رقم واحد. الآن أتينا إلى الأسماء، هنا هذه هي الأسماء، عندنا صفحة خاصة الأسماء. الأسماء عندنا تقسيم مبدئي، المرفوعات، المنصوبات، المجرورات. قل هذه مبتدأ، وضعه أي مرفوعة، سبيلي مع المرفوعات خبر. طبعا كتبت هذه الآية وفيها كلام طويل يوجهه عالم الوقف والابتداء، ذلك من عنده سؤال تمام يصدر علينا، من عنده سؤال منكم فيصدر علينا. لماذا؟ كلام رائع جدا. الوقف هنا نحتاج إلى إعراب، الوقف هنا نحتاج إلى إعراب آخر، الوقف هنا نحتاج إلى إعراب ثالث. تفضلوا تمام. إذا قل هذه سبيل، هنا اسم الجلالة، نحن اتفقنا أن نقول في الإعراب اسم الجلالة، اتفقنا أم لا؟ إن شاء الله. اسم الجلالة مع المجرورات ما هي؟ نعم. صدق لماذا؟ كان على بصيرة تمام؟ بصيرة مع الأسماء المجرورات. هذا تنوين قبل قليل، تنكير تنكير أحسن قبل قليل. الآن أنا مع المرفوعات، صحيح أم لا؟ ومن اتبعني، هذا مرفوع وعطفنا عليه مرفوعا، تمام؟ مرفوع مثله كلمة سبحانة صعبة لكنها إعراب واحد. كلمة سبحانة مفعول مصدر ليس لها فعل، حضوا هذا الكلام، حضوا سبحانة، معاذ الله، لبيك سعديك حناليك دواليك هلما جرا. هل اسم الحضور؟ نعيدهم. سبحان الله معاذ الله حناليك لبيك سعديك وهلما جرا. داخل كلمة جرا داخلي جرا مفعول مطلق تمام. لذلك تحت المفعول المطلق سجلنا هذه الاسماء وهي جماعية. سبحان ليس لها فعل من لفظها. معاذ الله حنانيك لبيك دواليك كلها اسماء. اين نضعها مع المنصوبات؟ ما هي اسم الجلال مع المجرورات الله كيف بذلك. سبحان الله معاذ الله وما انا من المشركين هنا مع المرفوعات مبتدا المشركين مع المجرورات. هذا التقييم الثاني. التقييم الثالث الحروف او كلام طويل وصلته ان شاء الله في درس قادم. أفضل كتاب في الإعراب إن شاء الله. إن شاء الله سأخصص لكم محاضرة كاملة عن مصادر النحو وإعراب القرآن. إلا المعنى. شكرا.